حديث هزار هشتد ده. وعنه هروصش كساء أبو هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم أبو هريرة ادبر هند كسر بوري بين أيديهم شاة مصلية رزق يا براشتي يا درس البرد استتوامبو فدعوه يعني غازي أبو هريرة كرن دعوج بيتن القلب خوتن فأبى أن يأكل أبو هريرة البرنهات اجبه بازي بخوت وقال وقوت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا تغنبري خد صلابت خد السلبن اج دنيا دركت ولم يشبع من خبز الشعير او تيرنبو اشنان جهيد.